حكم غسل الجمعة هل هو واجب يأثم من تركه أم هو سنة؟ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. يكفيك الجواب لما يكفي؟ انتهى.